يقول انه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينية، وايضا بعض الاحيان تكون عليه جنابة ويغتسل في هذا البيت الذي فيه الكتب الدينية، هل يجوز ذلك؟ لا حرج، لا بأس فيه، يغتسل كان فيه ماء يغتسل له وصل فيه فلا بأس، لان جعله المطالعين والمراجعين نوع من الاذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين في هذه الكتب فالمعنى أنهم يتوضأوا من هذا الماء ويتصلون منه ولا حرج في ذلك. نعم.